تفسير الآية 115 من سورة آل عمران يقول تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، أي هذا تشجيع على فعل كل خير ممكن في كل وقت، أي وما يفعلوا في دنياهم من أي خير قل أو كثر في أي وجه من وجوهه بإخلاص وإحسان، والخير هو كل نافع مسعد للنفس وللغير، فلن يحرموا أجره أبدا ولن ينكروه بل يعترف لهم به، فلا يمكن قطعا لله تعالى العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة، والذي يحب لخلقه أن يفعلوا كل خير ويتركوا كل شر، أن يضيع أو يخفي عمل أي فاعل خير بل يكتبه ويسجله ويحفظه له، وسيعطيهم عليه أعظم العطاء حيث سيجدون أجره وثوابه أضعافا مضاعفة حتما عنده بصورة بالقط أكثر خيرا وأعظم أجرا وعطاء مما فعلوا وقدموه في الدنيا ولا يقارن به، سيجدونه في الآخرة عنده مجهز لهم في أمانه ورعايته وحبه في أعلى درجات جناته حيث الخلود في نعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وكل هذا العطاء الذي لا يوصف هو إضافة إلى جنة الدنيا التي سيجدونها وسيكرمهم بها، حيث تكون حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم إلا من كان مثلهم، وذلك بسبب فعلهم للخير نتيجة لإيمانهم به سبحانه وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم، فهذا هو وعده سبحانه الذي لا يخلف مطلقا، كما يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فرزقه سبحانه بلا حساب ودون طلب وعلى الدوام ومن كل الأنواع ويفيض ويزيد وسواء يحتاج إليه أم لا. قوله تعالى: والله عليم بالمتقين، أي والله عليم بكل شيء تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه سبحانه أي خافية من خلقه وكونه، فهو عليم بالمتقين ولن يضيع بالقط أجورهم وسيجازيهم بما يستحقون، وسيجازي المسيئين أيضا بما يستحقون من عذاب في الدارين يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، والمتقون هم المتجنبون لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم.